الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم نبدأ في درس الفرائض، والمقرر الذي نسير عليه هو كتاب عدة الباحث الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله. والفرائض جمع فريضة، قال العلماء لحقتها التاء للنقل من المصدر إلى الاسم، فرض يفرض فرضا وأضيفت إليها التاء فريضة لأنها أصبحت اسم، وكلمة فريضة وفرض يطلق على معان، منها ما ثبت بدليل مقطوع به كالكتاب العزيز والسنة المتواترة والإجماع، يقال لهذا فرض، وسمي به هذا الفقه الذي هو فقه المواريث لأنها سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به وهو الكتاب والسنة أو الإجماع، والله جل وعلا سماها بذلك في قوله تعالى فريضة من الله، لما ذكر شيئا من السهام والعنصبة قال فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض بقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقال صلى الله عليه وسلم في ثنائه على هذا العلم العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم علم الفرائض، وذكر أنه ينسى وأنه أول علم يفقد من الأمة، وأنه يوشك أن يسير الرجلان يختلفان في فريضة لا يجدان من يحلها لهما. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم بها وتعلموها، واشتهر منهم أربعة من علماء الصحابة ممن اهتموا بالفرائض اهتماما بالغا، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بعلم الفرائض، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. رواه أحمد والترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم، قال بعض العلماء في ذلك: لأن العلم إما يتعلق بحال الحياة، وإما يتعلق بحال الممات، فالفرائض تتعلق بحال الممات. وقال بعضهم: لأن ثواب تعلمها أكثر، فورد أنه بتعلم مسألة واحدة من الفرائض له بذلك 100 حسنة، ومن غيرها من العلوم 10 حسنات. وقال بعضهم: إن أسباب الملك نوعان: ملك عن سبيل الاختيار كالشراء وقبول الهبة ونحو ذلك، وملك لا اختيار للمرء فيه، وهو ما جاءه عن طريق الميراث. وعلم الفرائض من أجل العلوم وأفضلها، لما فيه من إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، وهي سهلة ميسرة لمن وفقه الله جل وعلا، وصعبة لمن حرم منها، لأن الله جل وعلا يوفق من شاء فيسهل له الدخول فيها والتعمق فيها، وذلك أنها محدودة المسائل، وليست كثيرة الشعب ولا كثيرة الخلاف. ومن الناس من يحرم من الوصول إليها فلا يدركها لسبب من الأسباب. وحكي أن الوليد بن مسلم رأى في منامه أنه دخل بستانا فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض، فقص هذه الرؤيا على شيخه الأوزاعي رحمه الله، فقال له: تصيب من العلوم كلها إلا الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علم فريضة كان كمن أعتق 10 رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة. فالثواب في تعلمها وتعليمها كما أمر الله جل وعلا وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم عظيم، كما أن الخطر في الخطأ فيها فاحش لأن فيه حرمان لصاحب الحق من حقه، وأشد الظلم في حقوق العباد أن يظلم شخصا لشخص، كما ورد شر الناس من ظلم الناس للناس، لأنه إذا حرم وارثا حرمه حقه وجعله لآخر لا يستحقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وهناك كتاب الرحبية نظما سهل لمن وفقه الله، فيحسن أن نحفظه مع مراجعة كتاب عدة الباحث، فالنظم سهل حفظه لمن وفقه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال: ما هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في كل فن أن يعرفها؟ واذكر مبادئ هذا الفن. يعني أن كل فن إذا أردت الدخول فيه فمبادئه عشرة، يحسن قبل أن تدخل في هذا الفن أن تعرف هذه الأمور العشرة حتى تسير في هذا الفن على بصيرة. نعم. الجواب: هي حد العلم وموضوع، يعني أي علم إذا أردت أن تبدأ فيه تعرف حده. نعم. وموضوعه، وتعرف موضوعه. نعم. وثمرته، وتعرف ثمرته. نعم. ونسبته إلى غيره، وتعرف نسبته إلى غيره من العلوم. نعم. واضعه، وتعرف واضعه من هو. واسمه، وتعرف اسم هذا العلم، لا تقول علم فقط، علم ماذا؟ علم الفقه، علم الفرائض، علم النحو، علم التفسير، وهكذا. نعم. واستمداده، ومن أين مستمد، من أين مأخوذ هذا العلم؟ من الكتاب، من السنة، من أفواه العرب، من العرب القدامى، من الشعراء، منين مأخوذ؟ نعم. وحكمه، وما حكم تعلمه علشان تكون على بصيرة؟ هل هذا واجب فرض عين تعلمه، أم هو فرض كفاية تعلمه، أم هو مستحب، أم هو مباح، أم هو محرم، أم هو مكروه؟ بعض العلوم يحرم تعلمها كالسحر مثلا، بعض العلوم يكره الإكثار منها وإنما تأخذ منها شيء يسير لتكون على بصيرة من هذا العلم ولا تكثر ولا تتعمق. نعم. ومسائله، مسائله ما هي؟ أي شيء يبحث، ماذا تتكون مسائله من ماذا؟ نعم. وفضله، فضل هذا العلم، هل فيه فضل؟ هل تؤجر على تعلمه فتقبل عليه، أم تأثم بتعلمه فتتركه؟ أم هو مباح لا إثم ولا ثواب؟ فتميز هذه الأمور العشرة قبل أن تدخل في أي مادة وأي علم من أجل أن تكون على بصيرة عن علمك هذا. لا تقل رأيت الناس يقرؤون فقرأت، رأيت الناس يتعلمون هذا فتعلمت، لماذا تعلمت؟ نعم. وقد نظمها بعضهم بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. هذا في ثلاثة: الحد والموضوع والثمرة. نعم. ونسبة وفضله والواضع. هذه ثلاثة: نسبة منسوب نسبته إلى العلوم الأخرى، وفضله، وواضعه من هو، هذه ستة. نعم. والاسم والاستمداد وحكم الشارع. وحكم الشارع. وحكم الشارع. والاسم والاستمداد حكم الشارع. الاسم ما اسمه، واستمداده من أين يؤخذ، وحكم تعلمه، هذا التاسع. نعم. مسائل: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. مسائل هذا العاشر، مسائل هذا الفن، هذا العلم. والبعض يقول بعض العلماء ببعض هذه المبادئ اكتفى، ما كمل العشرة، بعضهم قال يكفي مثلا أن تعلم الحد والموضوع والثمرة ومن أين أخذ مثلا. ومن درى الجميع يعني عرف هذه المبادئ العشرة حاز الشرف، يعني حاز الشرف على غيره، حاز الفضل على غيره، لأن من حصل على علم فضل على من لم يحصل على هذا العلم، خاصة إذا كان هذا العلم مرغبا فيه. نعم. ومبادئ هذا الفن كما يلي: مبادئ هذا الفن الذي هو علم الفرائض كما وضحها المؤلف. نعم. حده هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. ما هو حده، يعني تعريفه، ما هو حد هذا العلم، ما هو تعريفه، بأي شيء يبحث، بأحكام الوضوء، بأحكام الاغتسال، بأحكام الهبة، ماذا يبحث؟ قال هو فقه المواريث. تعريف علم الفرائض هو فقه المواريث. فقه المواريث لا يكفي، من عرف فقه المواريث ما يقال له عرف الفرائض، عرف نصف الفرائض، لأن في بعض الناس يعرف أن مثلا للزوجة الثمن مع وجود الولد، ولها الربع مع عدم الولد، وللأب السدس مع وجود الذكر، الأبناء من الذكور، وله السدس مع وجود الإناث والباقي تعصيبا، وله المال كله مع عدم الوارث سواه مثلا، وله الثلثان مع الأم، وهكذا. فيعرف نصيب هذا الوارث، لكن إذا قيل له اقسم هذه المسألة على هؤلاء الورثة ما عرف، يكون ما عرف الفرائض، ما أداها كما هي، بل لابد من فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها، كالتصحيح والتأصيل وقسمة التركة وفرز الحسابات وبيانها. نعم. موضوعه التركات. موضوعه التركات، الموضوع الذي يبحث فيه هذا العلم بالتركة، إذا مات ميت وخلف تركة. لكن إذا كان الرجل يشتغل بماله، هل نتدخل في ماله وهو حي؟ لا، ما صار تركة إلى الآن. إذا مات ميت ولم يخلف مال مثلا، هل ننشغل بالقسمة؟ نقول لو كان له مال لكان للزوجة كذا وللابن كذا وللبنت كذا. لا، هو موضوع هذا العلم إذا وجد ميت له تركة، له مال، أما حي له مال ما لنا دخل فيه. ميت لا مال له ماذا نقسم؟ فموضوعه التركات. نعم. وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. ثمرة هذا العلم ثمرة عظيمة، تعطي كل ذي حق حقه، لأن هذا مهم، لأن الله جل وعلا وكل لمحمد صلى الله عليه وسلم بيان الصلاة، بيان مناسك الحج، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل إليه تعليم الأمة كثيرا من العبادات سوى الفرائض، فالله جل وعلا لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تولى قسمتها بذاته. فإذا قسم المرء وأعطى كل ذي حق حقه كما قسم الله جل وعلا فتلك ثمرة عظيمة، وإذا أخل بشيء من ذلك فالويل له، لأنه أخل بقسمة الله جل وعلا. فثمرة هذا العلم إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، صاحب النصف تعطيه النصف، صاحب الثمن تعطيها الثمن، صاحب الثلث تعطيها الثلث ولا تعطيها الثلثين أو الربع، وهكذا كل صاحب حق أعطي حقه. نعم. نسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية، نسبته إلى غيره لأن عندنا علوم لغوية عربية وعلوم جغرافية وعلوم شرعية، من أين علم الفرائض؟ من العلوم الشرعية، من العلوم التي يتقرب إلى الله جل وعلا بتعلمها، علم شرعي، فنحن ندرسها نتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. فمن جاء من قريب أو بعيد ليتعلم هذه المادة فهو موعود بالثواب الجزيل من الله جل وعلا في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وطلب العلم لا يعدله شيء، لا قيام الليل ولا قراءة القرآن بدون فقه، طلب العلم لا يعدله شيء من العبادات. إذا خير المرء أو كان بإمكانه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصيام النهار وقيام الليل أو يطلب العلم ولا يستطيع الجمع بينهما، يقول: ما أستطيع أن أقوم الليل وأصوم النهار وأطلب العلم، أيهما أفضل لي، أطلب العلم أم أتفرغ لقيام الليل وصيام النهار؟ نقول: لا يا أخي، طلب العلم خير لك، لأن قيام الليل وصيام النهار لك وحدك، وتعتبر عابد بهذا، وهذا حسن لكن لا يتعدى نفعه، هذا إليك. ماذا يستفيد جيرانك إذا صليت من أول الليل إلى آخره؟ وماذا يستفيد جيرانك إذا صمت وقعدت في بيتك؟ كففت شرك عنهم لكن ما استفادوا منك خيرا. لكن إذا خرجت في طلب العلم وتعلمت نفعت هذا وأفدت هذا ووجهت هذا وأرشدت هذا ونصحت ذاك وأمرت بالمعروف عن بصيرة ونهيت عن المنكر عن بصيرة وهكذا صرت نور لنفسك ولمن حولك، استفاد منك كل من اتصل بك لأنك على بصيرة على علم، تعبد الله على بصيرة وتوجه، كما قال الله جل وعلا عن عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، علم وفقه، أنا ومن اتبعني. ففرق بين الانشغال بطلب العلم وبين الانشغال بشيء من أنواع العبادة التي يقتصر نفعها على المرء. في كل خير لكن شتان بينهما، ولهذا قال العلماء: من حبس نفسه على طلب العلم جاز أن يعطى من الزكاة، ومن حبس نفسه على العبادة لا يعطى من الزكاة، يقال له اخرج واشتغل واعمل واكسب واسترزق اطلب الرزق، ولا تجلس في بيتك تصوم النهار وتقوم الليل وتحرى من يتصدق عليك، لا، اخرج في طلب الرزق. لكن اذا قال اريد ان اخذ كتبي لأتعلم وأنشغل بذلك ولا أستطيع أطلب الرزق مع طلب العلم، نقول خيرا فعلت، أطلب العلم ولك حق في الزكاة لفقرك واقتصارك على طلب العلم. نسبته إلى غيره من العلوم أنه من العلوم الشرعية لا من العلوم اللغوية ولا من علوم الأدب، بل من علوم الشرع. نعم. فضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه. فضله، سمعنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله والحث على تعلمه. نعم. واضعه هو الله سبحانه وتعالى. واضعه من هو؟ هو الله جل وعلا، هو الذي بين في آيات المواريث في أول سورة النساء قسمة المواريث في آيتين من كتابه، عدا قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بين جل وعلا نصيب كل وارث، فواضعه ومشرعه وفارضه هو الله جل وعلا، لم يضعه العرب ولم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يضعه الصحابة رضي الله عنهم ولم يضعه العلماء، وإنما وضعه الله جل وعلا، يعني فرضه وبينه في كتابه. نعم. اسمه علم الفرائض. اسمه، اسم هذا الفن علم الفرائض، لأنه ورد في كتاب الله جل وعلا فريضة من الله، ورد قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض. والسنة والإجماع. استمداده من أين هو مستمد أصوله ومسائله؟ من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة وإجماع المسلمين، إجماع العلماء. نعم. حكمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. حكمه فرض كفاية. فرض الكفاية هو فرض، لكن لا يجب على كل واحد بعينه. إذا قام به من يكفي يؤدي الغرض فلا يأثم الباقون، والأجر يكون لمن؟ للجميع؟ لا، لمن قام به. الأجر لمن قام به، ولا إثم على من لم يتعلمه. لكن لو ترك الناس كلهم علم الفرائض، ما درس في مدرسة ولا في مسجد ولا في كلية ولا في جامعة، ترك، أثم كل مسلم. لما تركوا هذا العلم الذي الناس محتاجون إليه؟ لكن إذا وجد مثلا يتعلم في مسجد أو يتعلم في جامعة أو في كلية أو في مدرسة أو في معهد، فلا يأثم الآخرون بتركهم تعلمه، لكن الأجر يكون لمن؟ لمن تعلمه. الثواب لمن تعلمه. مسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه. نعم، مسائله يعني وحداته، كل باب فيه عدد من المسائل. مثلا باب النصح، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، هذه مسألة تسمى للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا. هلك هالك عن زوج وابن عم، المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد ولابن العم الباقي واحد تعصيبا، هذه مسائله. هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة أشقاء، للأم السدس واحد، المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللإخوة الأشقاء الباقي خمسة تعصيبا. هلك هالك عن أم وأب، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللأب الباقي، وهكذا. هذه مسائله، وهي مسائل كثيرة ومتعددة، وفي كل باب يتصور عدد من المسائل. سؤال: ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الحقوق المتعلقة بالتركة: شخص مات وخلف 5000 ريال، هذه التركة 5000 يحتاج إلى مؤونة تجهيز، فيه دين به رهن، دين لا رهن به، عليه زكاة لم يؤدها، وصى بوصية، له أولاد بنون وبنات وزوجات وأب وأم يريدون حقهم، هذه الحقوق المتعلقة بالتركة. هل نقول نبدأ بحق الأولاد والزوجات والأب والأم جبرا لخاطرهم حيث توفي عائلهم فنقسم التركة بينهم؟ لا، لو قسمنا التركة بينهم بقي ميتهم في دارهم. جاءنا أشخاص قالوا: نحن نطالب هذا الميت، لا تدفنونه حتى تعطونا حقنا. هل نعطيهم هذا المبلغ الذي عندنا؟ لا. جاءنا شخص آخر يقول: أنا أوثق من أولئك، أنا أطالبه بشيء عندي فيه رهن فأعطوني حقي من أجل أن أعطيكم رهنكم. جاء الثالث يقول إن كنتم تريدون تشييع ميتكم فأعطوني مبلغ لأحفر له قبر وأغسله ويحتاج إلى كفن، أريد أن أشتري له كفن. نقول له أصبر خلنا نسدد الديون؟ لا، نبدأ بالأهم فالأهم. ما هو الذي يتوقف على تشييع هذا الميت؟ لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، نريد أن ننجزه على الوجه الشرعي. نعطي حافر القبر ونعطي من يشتري الكفن ونعطي من يحمل أو يغسل إذا كان لم يوجد محتسب، إذا وجد محتسب فذلك أفضل، لكن قد يتأتى زمان لا يوجد محتسب يقول أغسله بكذا، أحفر القبر بكذا، أحمله بسيارتي إلى المقبرة بكذا. فماذا نعمل؟ هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة خمسة، متعلقة بالتركة يعني كل يريد حقه من التركة. أولها ما هو؟ الأول مؤونة التجهيز. الأول نعم كمل. من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك، فهي مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافا للأئمة الثلاثة رحم الله الجميع. المذهب الحنبلي يقول الأول مؤونة تجهيز هذا الميت، جيفة عندنا ما نستطيع أن نتصرفه عندنا، ولا يتعلق به حق بنفسه، ننجزه نشيعه ولا نتركه، نعطي صاحب الحق الدين نعطيه ونترك الميت في داره؟ لا. أول خطوة مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز من كفن وحفر قبر وحمل ونحو ذلك، هذا عندنا. وعند الأئمة الثلاثة رحم الله الجميع قالوا تسديد الدين المتعلق بعين التركة، يعني دين به رهن أو دين متعلق برقبة الجاني ونحو ذلك، فعندنا مؤونة التجهيز مقدمة. وعندهم رحم الله الجميع قالوا نبدأ بالحقوق المتعلقة بعين التركة، نخلصها حتى نصفي التركة. نعم. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، انظر الفرق بين هذا وبين العنوان الأعلى، الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة، لكن هذا الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، متعلقة بهذه العين، هذه تركة متعلق هذا الحق بها. قال كدين به رهن، دين به رهن، الرهن هذا ما هو؟ من عين التركة. هل نستطيع أن نتصرف به بشيء وصاحب الحق يطالب بدينه؟ لا، يقول أنا لا أسلمكم هذه العين حتى تعطوني حقي، فإذا أعطيتموني حقي أعطيتكم الرهن فبيعوه وسددوا الحقوق الأخرى. دين به رهن، إيضاح ذلك، شخص متوفى استقرض من صندوق التنمية العقاري مبلغ من المال وعمر به هذا البيت، وهذا البيت مرهون للصندوق، هذا المتوفى اشترى بيتا آخر من زيد من الناس، فهو مطالب بمائة ألف لصندوق التنمية، ومطالب بمائة ألف لزيد من الناس قيمة البيت الآخر. زيد ما رهن شيء، باع عليه البيت بقيمة إلى أجل ولم يرهن شيء. صندوق التنمية أقرض قرضا بدون برهن، بدون فائدة، قرضا حسن ورهن البيت. جئنا لنصف التركة، جاءنا زيد يقول أنا أطالب ميتكم بمائة ألف، جاءنا صندوق التنمية قال أنا أطالب ميتكم بمائة ألف. نقول انتظروا بارك الله فيكم، نصف التركة ونعطيكم حقوقكم. قال كيف تبيعون؟ صندوق التنمية يقول أنا راهن مرتهن، ذاك يقول هذا بيتي أنا بعت عليه. فنقول نعم، صندوق التنمية لا يسوغ لنا أن نبيع ما ارتهنه حتى نسدد الحق، أما أنت فحقك ليس في بيتك يا زيد، ليس حقك في بيتك، لم ترهن شيء، نصفي ثم نسدد ما في ذمة الرجل. أيهم المقدم حينئذ؟ الدين الذي به رهن وهو نصيب الصندوق. فإذا سددنا صندوق التنمية أمكننا أن نبيع البيت ونسدد الآخرين، لكن قبل أن نسدد ما به رهن لا يمكن أن نبيعه، ما يسمح في بيعه ولا بالتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف ما دام مرهون، فلا يجوز التصرف في المرهون حتى يفك الرهن. فالحق الثاني بعد حق مؤونة التجهيز الدين الذي به رهن، نعطي صندوق التنمية نصيبه ثم نبيع البيت ونسدد. واضح هذا؟ الصورة الثانية، وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الميت لديه رقيق، الرقيق هذا في شقاوة، قبل أن يموت سيده تعدى على شخص فكسر رجله، فجاءنا هذا الذي كسرت رجله قال أطالب بأرش رجلي. نقول أمهلنا بارك الله فيك، نصفي تركة المتوفى ثم نعطيك حقك إن شاء الله. يقول ماذا تريدون؟ نقول نريد أن نبيع هذا الرقيق الذي جنى عليك، ونبيع هذا البيت، ونبيع هذه الدواب، ونعطيك حقك. يقول لا، حقي أنا برقبة هذا العبد، لا أسمح لكم تبيعونه حتى تعطوني حقي. إذا بعتوه من أين أخذ حقي؟ أنا حقي برقبة هذا. مثل المرهون حقه في الرهن، يقول لا أسمح لكم تبيعون الرهن حتى تعطوني حقي. هذا يقول لا أسمح لكم تبيعون هذا الرقيق الذي كسر رجلي حتى تعطوني حقي، لأن حقي مضمون في رقبته، إن عجزتم أخذته وبعته في السوق وأخذت حقي ورددت لكم الباقي، أو يتولى ذلك الحاكم الشرعي. أنا حقي برقبة هذا الرقيق، لا أترك حقي يضيع. تبيعونه ثم من أين أخذ حقي؟ لا، فهذا حق متعلق بعين التركة، لأن من التركة هذا الرقيق والحق متعلق برقبته. وكأرش، ترى مكتوب عندكم في بعض النسخ أرث، إرث بالساء، وهو أرش بالشين. وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. واضح؟ نعم. الثالث الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن، وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي. نعم، الثالث من الحقوق دين بلا رهن، الحقوق المرسلة. مثلا المتوفى استقرض من زيد 10,000، وما طلب زيد رهن. المتوفى اشترى من عمرو بيتا 100,000، وما طلب رهن. المتوفى عليه زكاة ما سددت، يقول الورثة إن والدنا يؤدي زكاته في رمضان، وهذه السنة مرض في شعبان وانشغل بمرضه ولم يؤدي الزكاة ومات في ذي القعدة، فنحن على يقين إن الزكاة في ذمة والدنا الآن. كم الزكاة؟ الزكاة أحصيت الأموال الذي عنده 10,000 مثلا. القرض الذي قلنا 10,000 لمن؟ لزيد. البيت الذي قلنا 100,000 لمن؟ لعمر. 10,000 التي هي زكاة لمن؟ لله جل وعلا، حق من حقوق الله. كم الحقوق التي أصبحت عليها الآن؟ 10 و10 و100، 120,000. هذه حقوق متعلقة بالتركة بلا رهن. جاء زيد يقول أعطوني 10. جاء عمرو يقول أريد أن أخذ البيت، البيت بيتي وأنا بعته 100,000، الآن أعطوني البيت، هذا بيتي. نقول لا، لأن حقك متعلق بذمة المتوفى، ما هو متعلق بالبيت، وأنت المقرض كذلك حقك متعلق بذمة المتوفى. جاء الفقراء قالوا حقنا حق الله جل وعلا، أعطونا إياه، كان من عادته يعطينا في رمضان وما أعطانا شيء هذه السنة، فحقنا في ذمته. نقول صح، وهو حق الله. أصبح الدين الذي عليه 120,000، والأولاد يصيحون يريدون ميراثهم من أبيهم، ماذا نعمل؟ جمعنا التركة فبعناها فصفت لنا 60,000 فقط، البيت مشترى 100,000 لكن نزل، القرض استقرضه وأكله، ما عنده مال، المال تلف بعضه، والحقوق لزمت في ذمته، في ذمته كم؟ 120. التركة صفت 60,000، كيف نعمل بها؟ يقول صاحب البيت هذه قيمة بيتي أعطونا إياه، نقول لا، ننظر بين الديون وبين الصافي الموجود عندنا، نجد على النصف، نقول أنت يا صاحب القرض لك أقرضته 10,000، خذ 5، وإذا يسر الله لأحد أولادها وأقاربه وأراد أن يبرئ ذمة مورثهم فلهم ذلك، لكن لا يلزمهم، خذ 5 نصف حقك. نقول لعمر صاحب البيت أنت تطالبه 100,000 وتركته كلها أصفت 60,000، خذ النصف، نصف 150. نأتي للفقراء حق الله جل وعلا، نقول من عادته يعطيكم 10,000 واللي في ذمته لكم 10,000، لكنه يمكن تساهل يمكن ما تساهل، ما ندري عن حاله، ذهب ماله بسبب تساهله، بسبب استخفافه بالزكاة أو نحو ذلك لا ندري، فتلف كثير من ماله، فأنتم خذوا النصف، أعطيكم 5 اقتسموها، 5 و5 و50. جلس الأولاد ما لهم شيء، لأن هذه الديون تكون محاصة بينها. يقولون كيف أعطيتهم الأول صاحب القرض قرض صندوق التنمية؟ نقول لأن فيه رهن. كيف أعطيتم من كسرت رجله أرش الرجل كامل؟ نقول لأنها متعلقة برقبة العبد، أولئك يقدمون والباقي يتحاصون، يعني سواء كانت هذه الحقوق والديون لله أو لآدمي، مثلنا بحق الله كالزكاة ومثل ذلك الكفارة، إذا علم أن عليه عتق رقبة مثلا أو إطعام 60 مسكين مثلا، فهذه الديون مع ديون الآدميين محاصة، النصف النصف، الربع الربع، وهكذا. نعم. الرابع الوصايا. الرابع الوصايا، وصى قبل موته لابنه المتوفى، له ابن متوفى وله أولاد صغار، قال يعطى أولاد ابني الذي مات قبلي 10,000 من التركة، لأن أمامهم سيرثون وهم لا يرثون، لكن نوصي لهم 10,000 من التركة وصية. جاء الأولاد هؤلاء مع أصحاب الحقوق السابقة، يقول أعطونا، وصى لنا جدنا 10,000، أعطونا نصيبنا. نقول لا، أنتم بعد هؤلاء، بعد أصحاب الديون، لأن الوصية ما ينظر فيها إلا بعد الدين، الدين مقدم على الوصية. إذا سددنا الديون وبقي مبلغ مثلا أعطيناكم، وإلا ذهب حقكم، في الصورة الأولى مثلا كانت التركة بعدما صفيت 150,000، سددنا الديون السابقة كاملة، أعطينا صاحب العشرة 10، وأعطينا صاحب العشرة الفقراء 10، وأعطينا صاحب البيت 100, 120. كم بقي معنا من 150؟ 30,000. نظرنا في الوصية قلنا نعم تعالوا يا أهل الوصية، بقي من التركة 30,000. قالوا أوصى لنا جدنا ب10,000. نعم، نرجع لأعمامهم نقول هل ترضون نسلم هؤلاء 10,000؟ لا، نعطيهم 10 لأنها بقدر الثلث وأقل، ما خرجت عن الوصية المشروعة. نقول خذوا أيها الأيتام 10,000 و20,000 نقسمها بين الورثة. الرابع الوصايا، لسددنا الديون كاملة نظرنا في الوصايا، فإن كانت مما لا يرجع فيه أعطيناهم حقهم، كانت الوصايا أكثر من الثلث أو وصية لوارث رجعنا فيها للورثة. المثال السابق مثلا بعدما سددنا جميع الديون وجدنا الباقي 20,000، سددنا الديون كلها، جاء أولاد الابن الذي وصي لهم 10,000 قالوا الحمد لله بقي 20,000، وأبونا جدنا وصى لنا 10، أعطونا 10. نقول لا، إذا أعطيناكم 10 أعطيناكم أكثر من الثلث، ننظر لأعمامكم وعماتكم، إن رضوا أعطيناكم 10. نقول للأعمام والعمات والورثة من زوجات وأمهات وغيرهم، نقول ماذا تقولون؟ هل ترضون أن نعطي أولاد أخيكم المتوفى قبل أبيه 10,000 التي وصى بها أبوكم لهم؟ يقولون نعم، لو لم يوصي لهم لا أعطيناهم من حقنا، فنحن راضون بأن تعطوهم 10,000 كل ما وصى به لهم جدهم، لأنهم في حاجة ونحن في غنى ولله الحمد. فنقول جزاكم الله خيرا ونعطي الأولاد الصغار 10,000 ونقسم بين الورثة 10,000. قالوا لا، نحن في حاجة وهم في حاجة، نحن عندنا أولاد وهم أولاد، فتعطونهم 10 نجلس بدون شيء أو نقسم كلنا 10؟ لا، ماذا، ألا ترضون بتنفيذ هذه الوصية؟ قالوا لا، لا نرضى بهذه الوصية، لأن والدنا ظن أنه خلف أموال كثيرة فوصى لهم 10، وإلا فهو لا يفضلهم علينا، ولا نرضى بأن تزيدوهم عما يجب لهم شرعا. نقول إذن الواجب لهم شرعا هو الثلث، ثلث 20 فقط، أكثر من الثلث ما يصير، نعطيهم 20 وثلثي 20 نقسمها على الورثة الوصايا. ثم بعد تنفيذ الوصايا نقسم التركة على الأب والأم والابن والبنت والزوج أو الزوجة، وهو الحق الخامس.